نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى، رواه مسلم. هل من كلمة سماحة الشيخ للمستمعين حول أهمية الرفق في الأمور وأثر ذلك في حياة الناس، مع التوجيه بعدم استعمال العنف والشدة والغلظة لما تجر إليه من مفاسد، حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الرفق وحقيقته. الرفق حقيقته الأناءة والطمأنينة والحلم في أداء الأعمال، بأن يكون ذلك الإنسان ذو حلم وأناءة وطمأنينة وسكينة فيؤدي العمل كله كذلك، فهذا يوفق للخير ويدعى له. أما الطيش والعجلة والغضب والتسرع الزائد فإن هذا يسبب صاحبه حرمان الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرم الرفق حرم الخير كله. وإذا تأمل المسلم هذا الموضوع في حياته رأى ما للرفق من آثار حسنة ونتائج طيبة، واستيقن بما في العنف وعدم الرفق من الضرر بالدين والدنيا. فأولا، المسلم يرفق بنا في عباد ربه، فلا يحمل نفسه من الأمور ما لا يطيق، بل يعبد الله على علم وبصيرة، يأخذ الشريعة بيسر وسهولة لا بعنف وتعنت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. فالدين يسر والمتشدد لا يغني شيئا، ولهذا بالحديث: المتبتل لا ظهر أبقى ولا أرض قطع. المسلم رفيق في عبادة الله، فيعبد الله على بصيرة، يؤدي الفرائض في وقتها بطمأنينة مع استكمال الأركان والواجبات والإتيام المستحبات، لكن مع الرفق والأناءة في الأمور كلها. يعني صيام رمضان يصوم طاعة لله، ويؤخر السحور ويعجل الفطور رفقا بالنفس، ويأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وقول النبي عن ربه أنه قال: أحب عبادي إلي أعجل فطرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أعجل فطر. هذا هو الرفق بالنفس. فالذي يتعنت ويؤخر الفطرة وقد يعجل السحور ويؤخر الفطر هذا خالف السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال، وهو أن يجمعوا يومين بطعام بسحور واحد، فقالوا: إنك تواصل. قال: اسم كم هيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يوم، ثم رأوا الهلال وقال: لو لم تروا الهلال لا واصلت بكم، من باب التعنيت عليهم. فهو يرغبهم فيما يطيقون ويحذرهم مما يشق عليهم. ولما بلغوا أن عبد العاص قال أنه كان يصوم النهار كله ويقوم الليل كله ويهجر أهله، قال: يا عبد الله، إن ربك عليك حقا ونفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فأمره أن ينام ويقوم ويصوم ويفطر، كل ذلك رفقا بالنفس أن يحملها ما لا يطيق. أيها المسلم، ارفق بنفسك في أمورك كلها، في مطالبتك بالحقوق. فرفقك مثلا مع زوجتك، كن معامل بالرفق لا بالعنف، لا تعاتب على كل شيء وإن قل. إذا رأيت أخلاق منها أعمال لا تخل بالشرف ولا بالدين، ولكنها من الأمور التي قد يخطئ الإنسان فيها، فإياك وتعنيفها ولومها وسبها، بل ارفق بها وعدبها برفق وأناءة، وأوضح لها الخطأ وبين لها الصواب لكن برفق دون سباب وشتام ولعان. كذلك المرأة ترفق بزوجها إذا رزوا سوء أخلاق وقصوا تحمل، تحاول أن تهدئه وأن تبعد عنه هذه الأمور وأن ترفق به لعل الله يجعل على يديه على يدها هدايته واستقامته. أولادك عندما يخالفونك إياك والغضب عليهم وسوء التعامل معهم، تعاملهم برفق بلين بسكينة بهدوء، تغاضى عن بعض الأخطاء في سبيل إصلاح البقية وحاول إصلاح، ولا تؤمن الكم المطلق بل حاول قدر استطاعتك، فما أدركتها اليوم تدركه، فما لم تدركه اليوم تدركه غدا. هكذا تعامل مع أولادك. جيرانك أيضا تحمل أخطاءهم فلا تعاتبهم ولا تقيم بينك عداوة بينك وبينهم، ادفع بيتي أحسن وحاول التسديد والتقريب. خصومك من لك حق عليهم طالب برفق وحلم وأناة، وإياك والضجر والخصومات الزائدة والكلام البذي ورفع الأصوات. حاول طلب حقك لكن برفق، لا تلام على طلب الحق لكن تلام على العجلة. ولهذا قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هكذا مع موظفيك ومن مع عمالك تعاملهم بالرفق في أمورك مع خدمك في البيت بالرفق واللين، تعامل موظفيك الذي تحت سلطتك بالرفق في الأمور، تعالج كل قان تحل تنزل بساحتك بحلم وأناء، تستوفي جميع الأمور. إياك والحكم على الناس بمجرد إشاعات، كلما بلغ إشاعة عن أحد فلا تنسق لها الإشاعات وتغضب، كن رفيقا متأنيا سائلا عن هذه القضية أي حق أم كذب وباطل، فكم من كلام يروج بين الناس وكم من إشاعة تبث بين الناس إذا تقصيت الحقائق وجدتها كذبا وزورا وبهتانا. فالتمر رفقا وحاول عدم العجلة في الحكم على الأشياء، وأرجو الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كذلك إخواني نعاج أهل المعاصي والمخالفات بأن ندعو إلى الله ونبصرهم ونحتويهم ونوضح لهم الحق من الباطل، ولا نجعل أمرنا لهم معروف صراخا سبابا لعانا، لا ندعوهم إلى الله بالرفق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج القضايا بالحكمة. جاءه شاب يستلق بالزنا فقال هل ترضاه لأمي؟ قال لا. هل ترضاه لأختي؟ قال لا. هل ترضاه لعمتي؟ قال لا. هل قال والناس لا يرونه لا لأمهاتهم ولا لآبائهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم إلى آخر ذلك، ثم وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فما هم بمعصية بعد ذلك. كل هذا بالرفق، فالرفق واللين وعدم العنف يسبب إيصال الحق واستيصال الباطل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أبو عمر يسأل، يقول يسأل عن الطائفة المنصورة ولماذا تسمى بالناجية مع أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار. يقول صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الفرقة التي لا تظهر الحق متمسكة به ثابتا عليه لا يضرها من خالفها ولا من خالفها ومن خذلها، لأنها عن قناعة وإيمان جازم. هذه الفرقة التي وصفها هي الفرقة الناجية المنصورة التي نصرهم الله على أهوائهم وشهواتهم فثبتوا على الحق واستقاموا عليه. هذه الفرقة الناجية تكون في آخر الزمان، وقد تنتقل من إلى بلد، تكون في مكان دون مكان، وتكون في بعض الأزمان دون بعض. المهم أنها غير منحصرة في زمن معين ولا في مكان معين، بل هي من اتصف بهذه الصفة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف تمسكهم بهذا الدين وثباتهم عليه، فهم أمة منصورة. ولا نحكم لأحد بجنة النار، ولكن نقول هؤلاء الذين ثبتوا الحق واستقاموا على الظاهر يرجون خير. أما الحكم بالجنة والنار على المعين فإن هذا أمر لا يجوز إلا من حكم الله له ورسوله. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. من تأخر عن الزواج دون سبب من فتى أو فتاة هل يأثم؟ يا إخواني، الزواج قد يكون واجبا لمن خاف على نفسه الزنا، وللأصل أنه مستحب ومرغب فيه، لكن من خشي الزنا بتركه وجب عليه الزواج من رجل وامرأة. فتأخر الشباب عن الزواج مع القدرة المادية والجسدية خطأ عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. والله يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله، والله واسع عليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول إنها عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا حتى تنتهي صلاتها وهي في وسوسة، فماذا تفعل حبيبكم؟ هذا من تلاعب الشيطان. اقرأي الآية مرة واحدة ولا تكرريها، فإن تكرارك لها يوجد وسواس. كل مرة تقولي ما أكملتها ما أحسنتها، تكفيك مرة واحدة واثبتي عليها حتى يكون خلقا لك إن شاء الله، وتنسين الوساوس وتعرضين عنها. جزاكم الله خيرا. من شك في انتقاض الوضوء فهل يتوضأ سماحة الشيخ؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ينصرف، قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجرحا، فمن كان على طهارة فليستصحب ذلك الأصل حتى ولا ينتقل منه إلا بيقين جازم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هل يجوز لمن فاتته صلاة الظهر أن يصليها جماعة مع من يصلي العصر؟ نقول: إذا حضرت المسجد وقد فاتك صلاة الظهر وهم يصلي العصر، فالأولى أن تدخل أمام العصر ثم تصلي الظهر بعد ذلك، لأن الترتيب سقط لأجل الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول هذا المستمع: بعض المرضى والنساء يبادرون إلى صلاة الظهر عند سماع الأذان الثاني في صلاة الجمعة قبل دخول الظهر، فهل من توجيه؟ نقول: يا إخواني، السنة لإمام الجمعة ألا يدخل إلا بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر. هذا هو جمهور السلف، كما قال أزل أكبر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف ونتبع الظل. فالسنة أن نوقع الجمعة في وقت الظهر، وألا يصعد الإمام المنبر حتى يدخل وقت الظهر، لتكون الخطبة والصلاة بعد دخول وقت الظهر، لأن صعود الإمام وخطبته قبل الوقت ربما يستشعر بعض النساء في البيوت والمرضى أن الوقت قد دخل، فيصلون الظهر قبل وقتها. وبالإجماع أن صلاة الظهر قبل وقتها غير صحيحة. الجمعة فيها الخلاف بين المسلمين والعلماء، هل تصلى عند نصف النهار أو عند الزوال؟ والصواب أولى أن لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا شاب، نجتمع لمناقشة أمور في الشرع، وأحيانا أتعصب لرأيي فينفرون مني، فهل هذا من الشيطان؟ يا أخي، إذا كنت ناقش طلاب علم فناقش بأدب واحترام، احترام على خلي، بيّن رأيك ودافع عنه بالعدل لا بالظلم، ولا تحتقر الآخرين أو سفي آراءهم، فدافع عن رأيك وموقفك لكن بالعدل والإنصاف. وإن رأيت الحق معهم فارجع الحق، إذا أخطأ صورك وقل إدراكك وكانوا أولى منك بالصواب، فالواجب على المسلم أن يدور مع الحق حيث دار. فأترك رأيك إذا علمت أن غيرك أولى من قولك، فالحق ضالة المؤمن يبحث عنه أن يوجده. ويسأل يقول: اتهمني أحدهم بتهمة باطلة فقاطعته فهل فعلي سليم؟ لا أدري ما هي التهمة هذه، ما بينما التهمة، ولكن يا أخي إذا كانت تهمة لا أصل لها بين لأخيك تصوره وأقنعه بأن ما نسي خطأ بحلم ورفق وأناء لكي يفهم الحق منك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ جزاكم خيرا. مستمع يسأل عن الأوقات المستحبة لصلاة التطوع، وهل تجوز الصلاة قبل المغرب بساعة تطوعا؟ كل الأوقات يشرع فيها الصلاة إلا أوقات الخمسة، من بعد صلاة الفجر إلى أن من بعد طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع غيد ربح، ومن بعد وعند زوالها حتى تنصرف، وعند وبعد صلاة العصر وإذا شرعت الغروب حتى تغرب، كلها الأوقات يصلى فيها، وما سوى ذلك صلي ما شئت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول بعض الناس، هذا السائل يقول بعض الناس يصلي ركعتين قبل المغرب وبعضهم لا يصلي بسبب وقت النهي، فأيهما على صواب؟ إذا غربت الشمس انتهى وقت النهي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثاني من شاء كراهية أن يتخذ سنة. أما ركعة صلاة قبل المغرب ساعة فإن كانت تحية المسجد نعم، وإلا إن كان سنة وإن كان تحية الوضوء، أما إن كان نفلا بلا سبب فلا يصلح. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول أنا أرعى الغنم وأغلب وقتي في الصحراء ويندر الماء إلا ما يتعلق بماء الشرب، فهل أتيمم في هذه الحالة؟ إذا أمكنك الوصول إلى الماء فبجهدك الوصول إليه، وإذا تعذر تيمم، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، فإذا جاء وقت الظهر ابعد عن الماء إن كان يمكنك الوصول فذهب إليه، وإن تعذر عليك لعدم وجود وسيلة معك فتيمم. أما إن كان السيارة يمكن تذهب كذا كيلو لتأتي بالماء فاجتهد طلب الماء. وهذا مستمع يسأل عن طريقة التيمم، هل يمسح الذراعين؟ أبدا، التيمم يضرب بيديه التراب ضربة واحدة ويمسح شماله بيمينه ثم يمسح بهما وجهه مرة واحدة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمعة أم عبد الله تقول رمينا جمرة العقبة الكبرى يوم العيد بعد زوال الشمس، والناس يقولون لا يجوز إلا صباح العيد، ماذا يلحقني سماحة الشيخ؟ يوم العيد الرمي فيه من بعد منتصلة النهر العشرة إلى آخره كله وقت الرمي، فلو رميت نصف الليل أو رميت بعد الفجر أو رميت الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب إلى طلوع فجر يوم 11 كله وقت الرمي يوم جمرة العقبة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول أشكو من وجع في ظهري يمنعني من الركوع في الصلاة ولكني أؤدي جميع أركان الصلاة، فما الحكم؟ إذا عجزت عن الركوع اركع وأنت جالس بالإيمان. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول أعاني من الربو وحساسية بالأنف مما يضطرني إلى تعاطي علاج للنوم كل ليلة مما يعيقني عن صلاة الصبح في وقتها فأؤديها قضاء مع في الضحى، فما الحكم سمحت الشيخ؟ ما ينبغي هذا، حاول أن يكون العلاج لا يطغى يصل مدة هذه عند السيكل آخر عند فجر، حاول يا أخي لا تنقل مع العلاج الطويل الذي يضيعك وقت الصلاة. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ولم تستطع أن تصلي وماتت على تلك الحال، فبماذا تنصحوننا؟ كان المفروض واجب عليها تصلي على قدر استطاعتها، ولعل عندها جهل بهذا، وأرجو الله أن يعفو عنها، أرجو الله أن يعفو عنها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع محمد يقول زوجتي قدمت نقلا من دون علمي من منطقة إلى أخرى ولدي ثلاث بنات ورجوتها وبذلت جهدا يعلمه الله ولكن دون جدوى، فما الحكم شرعا بتصرفها؟ هي أخطأت، لكن حاول علاج الخطأ بما يزيله من غير إن شاء الله زمن افتراقكما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن كفارة الحلف المتكرر على القرآن الكريم، مثلا أقسم على القرآن بعدم التدخين وبعد فترة أشربه. أول القسم على القرآن غير مناسب ولم يشرعنا ذلك، ثم فيه استخفاف القرآن تقسم ثم تخالف، فالقسم على القرآن غير مشروع. إنما الحلف بالله فقط، أما وقعوا إذا العلم الصفاء غير مشروع، ولكن إذا خالفت يمينك فكفر كفة يمين، وحاول يا أخي قوة العزيمة على ذلك التدخين، روض نفسك واصبر واستعين بالله لعل الله أن يفتح قلبك ويعينك على تركه. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يسأل، هل التسمية على الذبح يشمل كل مأكول أم يقتصر على بهيمة الأنعام؟ على كل مأكول، من الأنعام، من الدجاج، من الأرانب، من الضباء، كل لحم مأكول لا بد من تذكيته، ما على السمك والجغال. التسمية سماحة الشيخ؟ نعم، التسمية على كل مذبوح. نعم، مما يحل أكله. أحسن الله لكم سماحة الشيخ.